نحن كنا بدأنا من أسبوعين في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم أو ابن القيم الجوزية. وإحنا وصلنا لغاية صفحة 40 من الكتاب، لكن اليوم حبيت أني ماذا أفعل، يعني أبين لكم كيف الواحد يقرأ الكتاب. فالأصل إذا الواحد أراد أن يقرأ كتابا أن يقيد المعلومات التي فيه موجزة. فأنا أوجزت 40 صفحة الأولى أو 41 صفحة الأولى، ولذا أحببت اليوم أن احنا لا نزيد عليها وأسوق إليكم ما أوجزت. كان يجب أيضا أن لكم أيضا كان يجب أيضا أنكم تقيدوا حين تقرؤون الكتاب، كان واجب أنكم أيضا تقيدوا هذه النقاط، بحيث لو سأل الإنسان هل قرأت كتاب، هل قرأت كتاب الجواب الكافي؟ نعم، وهذا الكتاب قيم عظيم فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فيعني اليوم أنا سأقرأ عليكم ثم نفتح باب الحوار كما هي العادة في كل مرة. هذا الكتاب فيه نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى أن التقرب إلى الله عز وجل هو من أعظم الأسباب الجالبة إلى السعادة، الجالبة للسعادة. النقطة الأولى أن التقرب إلى الله عز وجل هو من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة، بل الجالبة لكل خير، بل الجالبة لكل خير. فإذا أراد الإنسان الخير، الإنسان الخير كله، فعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل، خير كله، خير الدنيا ولا فا. فالتقرب إلى الله عز وجل يأتي بالسرور والخيرات. وأنت عليك تفكر في أمثلة، ما الدليل على أن التقرب إلى الله عز وجل يجلب الخير والسرور والبركات؟ كويس ما شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي إذن هذا يأتي باطمئنان القلب. خيرات الدنيا قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. آيات كثيرة جدا، لكن المعنى الذي نستقر على الأقل يبقى في دليل أو اثنين في ذهن الإنسان. يبقى أي إنسان يريد الخير والبركة والنعمة والسرور والحضور سواء في الدنيا أو في الآخرة، فما عليه إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وتروح سيخلف الدليل أو دليلين مما ذكرنا. والإخوة الخطباء والدعاء، كلنا ينبغي أن نكون من الدعاء، لأن لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ضده طيب هذا ليس بها على شيء. لا احنا نتكلم، احنا عايزين لا احنا عايزين الدليل ان من تقرب اعطاه اكرمه بارك فيه وقار كفاه كده. العكس يبقى النقطة الاولى التقرب، عكس التقرب ان البعد عن الله عز وجل، او ضد التقرب يعني ارتكاب المعاصي ومخالفة امر الله عز وجل، هو من يجلب كل شر. التقرب يجلب كل خير، والمعصية لله وتحدي الله يجلب كل شر. قال الله فلما آسفونا تخلى منهم، مش كده؟ والأمثلة الغضب، أمثلة المصايب والشرور اللي تنزل عند قصة عاد، قصة قوم نوح، قصة قوم ثمود، قصة جميع الذين كذبوا، كيف هؤلاء دمر الله عليهم، وهؤلاء أرسل عليهم حاصبا، وهؤلاء أرسل عليهم الصيحة، وهؤلاء أنزل عليهم حجارة من سجين. فإذا الغضب إغضاب الله عز وجل سبب كل شر في الدنيا والآخرة. إذا دون نقطتين مهمتين، تقرب إلى الله يأتي بالخير كله، محادة الله عز وجل يأتي بالشر كله على المؤمنين. طيب النقطة الثانية وهي مهمة جدا، مع الإيمان بالقدر إلا أننا ندفع القدر بالقدر، مهمة جدا. مع الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الكامل، الست، مش كده؟ أركان الإيمان ستة. طيب الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ومع إيماننا بالقدر إلا أننا ندفع الأقدار بالأقدار، فلا نستسلم، لا نستسلم للأقدار إلا إذا صارت قضاء. يعني إيه بقى؟ يعني مثلا أتاني قدر المرض أرده وأدافعه بقدر التداوي، أتاني قدر الجوع أدافعه بقدر الأكل، هكذا. أتاني قدر المعصية أدافعه بقدر التوبة، أتاني قدر الموت تسليم، لأن هذا قضاء، تسليم، أرضى، أصبر، أتأسى، أقول إن لله وإن إليه راجعون. لكننا مأمورون بمدافعة الأقدار بالأقدار، عدم الاستسلام للأقدار، لا نستسلم للأقدار. فقدر إني أقع من سفينة البحر، هذا قدر. طيب أدافعه بمحاولة السباحة والبحث عن شيء أتعلق به والدعاء وأنا أسبح أن ينجيني الله عز وجل، هذا. لكن لا أقول خلاص أنا بحر أروح فين وأستسلم للغرق، هذا. إذا مأمورون بمدافعة الأقدار بالأقدار. طيب هناك أقدار دنيوية وأقدار أخروية. الأقدار الدنيوية كالمرض وكالعطب كالفقر، مصائب تنزل الإنسان. أقدار أخروية كالذنوب، الذنوب مقدرة، مظبوط، يعني نحن نقع فيها بقدر الله، لكن لا ننسبها إلى الله عز وجل، ننسبها إلى استسلامنا لوساوس الشيطان، فندفعها بالتوبات. هذه اسمها الأقدار الأخروية، ندفع المعاصي بالتوبات والعمل الصالح. هذا أشرف المسائل، أشرف المسائل أننا لا بد أن ندفع أقدار وقوعنا في المعاصي بالتوبات، والتوبة حارقة لهذه الذنوب بفضل الله جل وعلا. والعبد لا بد أن يكون توابا، لأن الله يحب التوابين، ولأن من لم يتب صباح مساء فهو ظالم، لقول الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأشرف المسائل التوبة، والتوبة علاج لأمراض القلوب وأمراض الجأل الدام من المعاصي وغيرها. طيب هذا في الفصل الأول لابن القيم رحمه الله. الفصل الثاني فيه كلام ابن القيم على على مسبة الاتكال على عفو الله. مسبة يعني العيب أن نتكل على عفو الله. تقول وهذا كثير قولهم، وأنا من أنا؟ إن الإنسان العطشان، إن الإنسان الظمآن إذا دخل على كريم عنده نهر عظيم، فالكريم لن يطير أن يعطيه شربة ماء. فأنا تعذيب ربي إذا عذبني هو لن يستفيد شيئا، وإذا عفى عني فلن ينقذ ذلك من ملكي شيء. هذا الكلام صحيح ولا باطل؟ صحيح وباطل، صحيح وباطل. باطل إذا قاله الإنسان بحيث أن تكون هذه حجة ليستمر في المعاصي، وصحيح إذا تاب الإنسان يقول يا ربي أنا تبت وندمت وعزمت على أن لا أعود إلى الذنب، ومغفرتك لي لا تنقص من ملكك شيئا، سبحانك فأنت الكريم. هذا بعد التوبة. أما قبل التوبة الإنسان يقول وما ذنبي أنا، سهل، ربنا عفو كريم. هذا معناه الاستمرار في فعل الذنوب، الاستمرار في فعل الذنوب وفي مبارزة الله عز وجل. وسترى عاقبة الذنوب. ابن القيم رحمه الله ذكر لعواقب الذنوب يعني يكاد يكون 40 وجها من العواقب. طيب فالاتكال على عفو الله عز وجل خطأ، الاتكال على عفو الله خطأ. كذلك الاتكال على سوف، في اتكال على عفو الله بحيث الإنسان لا يتوب ويستمر في المعاصي، وفي اتكال على عفو الله بسوف، يعني سوف أتوب بعدين، لسه العمر فيه، سوف أتوب. فهذه سوف هذه من أعداء المؤمن، سوف من أعداء المسلم. وإنما ينبغي العبد أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة وأن يسابق إليها، فإن العمر غير مضمون. فإياك وسوف، وإياك والاتكال على عفو الله عز وجل. ومن الناس من يظن هذا أسوأ الأصناف إنه يكفيه إذا فعل الذنوب أن يستغفر خالص. ولد ابن القيم رحمه الله يوري أن من الناس من كان يقول له أنا أفعل المعاصي ولكني أسبح الله عز وجل أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم فتسقط جميع ذنوبي. تخيل معناه أن أنا كل يوم أفعل ما شئت من المعاصي ويكفيني أني أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا استغفال، هذه مخادعة، هذا شخص يخدع نفسه، يخدع نفسه ويظن أنه يخادع الناس. أما يخدع الله فالله سبحانه عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. سبحان الله يخادع لكنه لا يخدع، يخادع بمعنى أن الناس تحاول أن تخادع الله عز وجل ولكنه لا يخدع من سبحانه جل وعلا فهو الحكيم العليم. فهذا أسوأ الأصناف اللي هو يقول إيه اللي هو لا لا سوف لأل سوف ولا الحاجة قال إيه أنا أعمل ما شئت من المعاصي كل ليلة أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وخلاص. هذه مصيبة طبعا، هذه مكارثة، وهذا موجود في الصوفية بكثرة يعني يكتفي ببعض الأذكار ويظن أن هذه الأذكار إذا قالها يعني ضيعت ذنوبه وأزالت تلك الذنوب. هذه مصيبة كبيرة جدا. توجيه الحديث أن من قال هذا تحدث عنه ذنوبه، هذه إن كانت صغائر مع وجود توبة، وإلا في الصغائر تكثيرها سهل، تكثير الصغائر سهل. أبسط شيء يكفر الصغائر ذكرناه مجرد اجتناب الكبائر، مجرد الإنسان يجتنب الكبائر تغفر له صغائره، لقول الله عز وجل إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر الصلاة بتكفر الصغائر، الوضوء بيكفر الصغائر، العمرة بتكفر الصغائر، صيام رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر، كثير جدا يكفر الصغائر، والحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبائر لا تكفر مثل هذا. الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، لا تكفر إلا بتوبة أو بالشهادة على ديون الخلق، على ديون الخلق وليس مطلق الدين، على ديون الخلق. ودين الله إن كان مالا كالزكاة، لأن مش معنى إنسان مات شهيدا وعليه زكاة إن الله عز وجل يتغاضى عن هذا سبحانه، وإنما لابد لورثته أن يخرجوا الزكاة عنه، لأن الله حق بالقضاء، وفي رواية الله حق بالوفاء. طيب فإذا الصغائر تغفر، فلعل سبحان الله وبحمده تغفر الصغائر والصغائر. صحيح دون 100 لم يذكر النية، لم يذكر النية، وإلا الصغائر لا يسلم منها أحد حتى الأنبياء، الصغائر لا يسلم منها أحد حتى الأنبياء، الأنبياء يقعون في الصغائر. نعم معصومون، نعم معصومون. والعصمة قلنا كل الذي يعرف معنى العصمة، العصمة معصوم من الوقوع، من الوقوع في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومعصوم من الوقوع، ولكن ليس معصوم من الوقوع فيه، ولكن معصوم من الاستمرار فيه. فإذا الصغائر يقع فيها كل الخلق حتى الأنبياء، ولكنها تكفر بما ذكرنا، تكفر لأنه حين يتوجه الوضوء، هذا التوجه الوضوء بفضل الله عز وجل، حين يمشي للمسجد كل خطوة قال بالنية أبدا. قال سبحان الله وبحمده خطت خطايا. هذا لمن فعل المعاصي هكذا دون قصد معتمدا على الحديث. الصغائر لا، أصلا أن أتقصد فعل المعاصي هذه مشكلة، التقصد فعل المعاصي هذه مشكلة، لكن المعاصي التي تقع من الإنسان عرضا يعني يضعف يقينه في لحظة فينظر إلى امرأة، لكن واحد يقول هذه النظر إلى امرأة صغائر، أنا بكرة بقى إن شاء الله طول اليوم حفظ أتأمل في النساء، هذه ليست صغيرة، هذه ليست صغيرة. طيب قال و بعض الناس اللي هو يقول أنا يكفيني فقط إني أذكر الله سبحان الله وبحمده 100 مرة فتغفر جميع الذنوب، هؤلاء لا شك أنهم مرجئة، لا شك أنهم مرجئة. ولذا إذا كلمت ويكون حافظ هو يفضل يسوق لك النصوص الإرجاء أو نصوص الرجاء، لأنه متكل على الرجاء، ولا بأس طبعا الرجاء من أعظم العبادات، وينبغي كلنا يكون عندنا رجاء، لكن لابد أن يكون الرجاء مقرونا بالخوف. أهل الرجاء ليس عندهم خوف، هذه مصيبة، فالرجاء من غير خوف هذا جناح واحد، فالطائر لابد أن يسقط مختلا معتلا. فهم يسوقون لك آيات الرجاء كل ما تقول له يا أخي أنت مداوم على هذه المعاصي فيقول لك إن الله غفور رحيم ويذكر لك يعني آيات وأحاديث اللي تدل على حسن الرجاء في الله. لكن من أحسن الرجاء في الله لابد أن يحسن العمل، لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل. فلسنا مع الذين يسوقون نصوص الرجاء مغفلين نصوص الوعيد، ولسنا مع الذين يسوقون نصوص الوعيد مغفلين نصوص الرجاء، وإنما أهل السنة وسط بين الوعد والوعيد وبين الخوف والرجاء على طول، ويحتفظون بكل من هذين. فيسوق لك نصوص الرجاء، ويقول بعضهم كسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. تخيل شوف ماذا يقول، أنا من قيم وأنا جاي من قيم، يعني يقول لك أنت طالما رايح لواحد كريم افعل ما شئت. وهذا اللي خدوا منه بعض الأمثلة في مصر اللي هو يا رايح كتر من الفضائح، كثر ما استطعت من الخطايا ما دام القدوم على كريم. هذا كلام صحيح، نعوذ بالله نعوذ بالله. فإن قلت له كيف هذا، يقول لك يا ابن آدم إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا، قلت يا أخي إذا لقيتني لا تشرك بالله شيئا، وهذا الأمر خطر جدا، مع التوبة لابد منه. فالبعض منهم يقول ولا يهمك، ربك كريم، ربك غفور رحيم، ربك بالقلوب عليم، الأهم المهم أن قلبي نظيف، وطالما قلبي نظيف خلاص، وطالما هنا أبيض هنا أبيض خلاص، شرحت اللي جوه هنا شفتوا ازاي انت هنا أبيض، لا إله إلا الله. فهذا ساق ابن القيم رحمه الله، وهذا يسمى الاغترار، هذا يسمى الاغترار، فإياك أن تغتر بأي الحق. الفصل الذي يليه تكلم عن الفرق بين الرجاء والأمان. احنا ذكرنا ان الرجاء هذا مطلب مهم، هم ثلاث اشياء مهمة جدا، محبة، خوف، الرجاء. طب ليه عملت كده؟ انا ليه عملت كده؟ رأس المؤمن طائر يطير شوقا الى الله عز وجل، رأسه محبة الله، جناحان الرجاء والخوف، والخوف الرجاء. ف الإنسان يطير بلا رأس، الطير إذا انقطع رأسه مات طبعا، فمن غير محبة الله عز وجل ضاع العباد. طيب وإذا طار بجناح الرجاء سقط، وإذا طار بجناح الخوف لوحده سقط، وإذا طار بالجناحين وصل. إذا لكي تصل إلى الله عز وجل لابد من محبة يحدوها خوف ورجاء. الرجاء يجعلك تتأمل في الله عز وجل وتسعى إلى كثرة العمل. الخوف يمنعك من الوقوع في معصية الله عز وجل، ولذا حتى الله عز وجل الحدود. فالخوف خوف من الله يجعلك لا تقع في المعاصي، والرجاء في الله يجعلك تداوم على الطاعات. خلاص الإنسان إذا أكثر من الطاعات وتجنب المعاصي وأحب الله فضل الله جل وعلا. الرجاء والأمان، الرجاء غير المقرون بالخوف والعمل يسمى أمان. الرجاء، إذا الفرق بين الرجاء والخوف، الرجاء أمل في الله كويس، والأمان أمل في الله، لكن الرجاء أمل في الله زائد خوف زائد عمل. الأماني رجاء في الله ولا في خوف ولا في عمل، فرق كبير جدا، فرق بين الأماني وفرق بين الرجاء، هذا مهم جدا. فالرجاء تمني الشيء مع الخوف من الله عز وجل مع السعي لتحصيله، وهذا اللي يخليك بقى تفهم تتفهم مسيرة أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم المبشرين بالجنة. لأن نشوف عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن له قصر في الجنة، وإنه رأى القصر بعينه، وإنه شاف رأى جارية أو شاف جارية، يعني شاف عربي، شاف جارية تتوضأ بجوار القصر بخلص. لو جم قالوا يا فلان أنت فيه نص من الله أن لك قصر مضمون ضمان الجنة، قصر وضمن أن يكون ثوبه طويل جدا في الجنة، اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلص. لو أن عمر رضي الله عنه اتكل على هذه خلاص أنا وصلت، لو أنه اتكل على هذه فلم يعد يخشى ولم يعد يسعى، يبقى هذا أماني ولا رجاء؟ أماني، تمنى على الله الأماني، هذا أحمق البعيد اللي يتمنى الله الأماني فهو أحمق. لكن عمر رضي الله عنه لما اطمأن لوجود القصر وأنه داخل الجنة اشتد في العمل وأكثر فيه وشد على نفسه شدة عظيمة جدا، ومسك الخوف لدرجة البكاء الشديد وخطان أسودان من البكاء في خديه، ولما قتل شهيدا بأمنيته، لما قتل شهيدا أمر ولده بأن يضع خده على الأرض عساه ينظر إليه فارحمني. ها منتهى إذا لا ده الخوف. وانصدق الشيخ محمد لما قال منتهى الرجاء الحقيقي، لأن الرجاء الحقيقي هو المقرون بالعمل والخوف. فبالنسبة للخوف ثبت خوف عمر رضي الله عنه، لم يوجد أخوف من عمر إلا أبو بكر رضي الله عنه الجميع. إذن ثبت الخوف مع وجود الرجاء الحقيقي. طيب العمل متى كف عمر عن العمل رضي الله عنه؟ ما كف أبدا. اليوم اللي قتل فيه كان بيصلي إمام الفجر مظبوط، وهو مقتول، وهو مقتول نايم على الفراش والجرح لا فائدة، لا يمكن يومين ينزف رضي الله عنه، يومين كاملين ينزف حتى لقي الله، وهو بينزف وبيموت يأمر الشاب يقول ارفع ثوبك، الإسفال حرام يرفع ثوبك، هذا أرض لربك، أنقى لثوبك وأرض لربك، وهو بيموت يوصي بالمهاجرين ويوصي بالأنصار ويوصي المسلمين عمل صالح. إذا هو الرجاء الحقيقي، هذا هو رجاء حقيقي، رجاء حقيقي، تمني من الله عز وجل مع الاثنين اللي ذكرناهما، الخوف والسعي لتحصيل الجنة. لا تيجي لأبي بكر رضي الله عنه موعود بالجنة، ده موعود بأعلى درجة فيها رضي الله عنه، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل ده النبي صلى الله عليه وسلم مات من هنا، وهذا جاهد بكل صور الجهاد، حروب وصلاة وصيام وخوف رهيب جدا، خوف رهيب جدا رضي الله عنه. ولما يرى طائر يحصل الطائر، يحصل الطائر يقول يا ليتني مثل هذا الطائر أعيش شوية كده وموت خلاص، سبحان الله، يحصل الطائر على أن هذا الطائر سينجو من العذاب، معنى ذلك أنه عنده شدة خوف. لو إن هو بيقول الكلام ده عن يقين، عن عقيدة قوية راسخة، لو إن إحدى قدميه بالجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. طيب إذا هؤلاء أخذوا البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت الآية تهددهم وترعبهم، آية وحديث، آية وحديث. فأما الآية المرعبة لهم فهي قول الله عز وجل لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، فقالوا لا لو أمنوا حيث خسرنا. الحديث اللي كان يرعبهم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن العبد يصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا، فكانوا خايفين جدا، هذا الخوف جعلهم يعملون. لكن أنا أسألك بصدق، أسألك بصدق ومعاك أنا وأنا معاك، لو أنت تأكدت أن لك قصر في الجنة باسمك ماذا سيكون شعورك بالله؟ طب أدي واحدة أنا أسألك، الله أعلم، أنا بسألك شو الله أعلم، ده جواب كل الناس تعرفه، لا أنا بسألك، أنا بسألك عن نفسك الله أعلم. طيب حاجة تانية بالله عليك، لو أنت فعلا لك قصر في الجنة مش هتحكي لحد خالص، مش هتقابل واحد تقول له خلي بالك أنا معايا قصر في الجنة أهو، ده اللي معاه شهادة، معاه تزكية من شيخ ابن عثيمين ولا شيخ الألباني ولا شيخ ربيعي، معايا تزكية، قليل ما هم اللي يرفض هذا، لكن ده اللي معاه تزكية من شيخ بيجي وبيه للناس، ما بالك اللي معاه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد منكم معاه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم إن عنده قصر في الجنة فيه جواري، ها مش هيقول لحد خالص؟ ولا هيقول مش كده؟ هيقول للناس أنا هو أنا عندي قصر في الجنة أخوانا وأبي كذا. هم ما قالوا هذا، عندك دليل ان عمر بن عمر حكى الحديث ده، حديث اللي يخصه هو، اقرا سند الحديث في البخاري وغيره، اللي هو رايت اني بجوار قصر ورايت جاريه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ قال لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت هاربا. قال يا رسول الله عليك اغاب، بغى يبكي، هو اللي روى الحديث ابدا، ولا رواية برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حكى أحد أبدا، لم يحكي لأحد أبدا، لكن لو لك أنت كنت أنت هتبقى الراوي الوحيد الأوحد لهذا الحديث واستنشره جميع الصحف والجرائد والقنوات. سبحان الله، فهنا فرق كبير بيننا وبينهم، وإذا علينا نتشبه بين، لأن إحنا لم نصل إلى مرتبتين لكن نتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إلا التشبه بالكرام فلاح، فلا بد أن نتشبه بهم. طيب، إذا المقصود من ابن القيم تعلم، القيم شيخ الأمة، نتعلم فرق بين الرجاء والأمان. فلما تجد واحد يتكلم عن سعة رحمة الله فقط أن هذا أمان وهذا ليس رجاء، لأن الرجاء لابد أن يستتبعه الخوف والعمل لتحصل. يا أبو علي نسيت أنت، الحمد لله اللي نسيت. يعني أبو يا أنت اللي بتقول واحد طالب عندك أنت خلي بالك تقوى فيه، فإذا بتقول شخص طالب يعني حتوى في دراسة حتشوف منك هذا تحذير. أبرده كذلك التحذير كان يأتي منهم خوف، كان النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحذير عنه دايما دوم على عمل فيه حتى الآن. مظبوط. طيب عندك حديث خلي بالك منه لا تنسى يخليك دايما، لان احنا صراحه في هذه الاجيال وهذه الازمنه عندنا رجاء كثير جدا، والرجاء اللي هو الامان، عند كثير من الناس عنده امان، وانت مر كده مر على المقاهي الملاعب ومر على ايام الماتشات ويغشب الناس حرام عليك، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم مالكم انتوا هتحبكوها وتعقدوها على ايه ومش كده، فكثير من عندهم امان. لكن انت كطالب علم لازم اولا تنتهي نفسك، ولازم دايما يبقى عندك حديث تنسوا واحفظوا عن ظهر قلب، وهو من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لازم تحفظ تحفظه عشان تسمعه ولا عشان تخاف، لكي تخاف، لأن أنت غالب عليك الرجل، والمفروض طالما غالب عليك الرجل تأخذ جرعات خوف. قليل من الخائفين الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الحديث مش معروف، من خاف يعني لازم تخاف الحقيقة. أنت شوف نفس شوف نفسك أنت، يعني لو كل واحد فينا النهاردة بس روح من البيت وجلس مع نفسه، يا ترى أنا خواف ولا لا؟ يسأل كده، أنا خواف ولا لا؟ الحقيقة إن كتير منا وخصوصا لو هو ضرب اللحية وبدأ يواصل على الصلاة خلاص العوام. لا تجد أخ فعلا معاك وقال لك إيه أصل العوام، بيقول العوام ما طب ما أنت عوام كلنا عوام وهم جايز يكونوا عفوا عند الله منك، لكن العوام أصلهم عوام إيه، فإياك بالغفران. فلازم تخلق مسؤولية، ترى أنا بخاف ولا لا؟ من خاف أدلج، أدلج يعني سار في الظلمات، سار في الظلمات يعني سار إلى الله عز وجل، قام الليل وغزى في سبيل الله وعمل ما استطاع. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من سار في الليل لأنه في الصباح يحمد القوم الصرع. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. سلعة يعني ربنا طبعا هو الذي عرض هذه السلعة، قال إن الله اشترى، فسلعة هو مالكها ويعرضها للشراء سبحانه عز وجل، يشتري منهم الأموال والأنفس ويعطيهم الجنة، فيشتري منهم الأموال اللي هو أعطاه والأنفس التي خلقها فيه، يشتري ما يملك ويعطيهم ما يملك ويتفضل في الأولى والآخرة جل وعلا. طيب فمن خاف ومن أدلج ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه مهمة جدا. يبقى إذن ما المقصود من هذا الفصل؟ ضرورة الخوف، ضرورة الخوف. لو لم تخرج من الكتاب إلا هذا لكفاك، لو لم تخرج من كتاب ابن القيم رحمه الله إلا هذا، وهو ضبط مسألة الرجاء، أن الرجاء الحق أن يكون مقرونا بالخوف والعمل، لكفاك هذا. طيب عارف إذن الصحابة كان عندهم غاية العمل مع غاية الخوف، غاية العمل يعني مش بس الإنسان فيهم عرف أن له قصرا فعمل، لا ده لم يعمل، ده بلغ غاية العمل، بحيث أن الصحابي من دول لو قيل له الساعة ستقوم بعد ساعة ما استطاع أن يزيد شيئا. لكن أنت لو عرفت أن الساعة بكرة بكرة يوم القيامة هتعمل أعمال ما أكثر من اللي تعمل مش كده بالعكس. في حاجات كتير هتستغنى عنها وحاجات كتير هتزودها ولا لا؟ قيام وتوبة واستغفار وبكاء بكرة القيامة بكرة بكرة الجمعة مش بكرة الجمعة مش ممكن. فلو أنك علمت أن غدا هو الساعة لكن الصحابي لو علم أن غدا الساعة ما استطاع أن يزيد شيئا عما يفعله ما استطاع. هذا الخوف الحقيقي. أما بقى الخوف اللي هو خوف مذموم ولذا أحكي لك قصة سؤال ورد ابن عثيمين رحمه الله إن قال له ورد أن الربيع بن خيثمة رحمه الله كان حفر قبرا في داره فكان يذهب بعد صلاة الظهر وينام في هذا القبر ثم يقول لنفسه يا نفس اعملي ليوم تنامين فيه في هذا القبر ثم لا تبعثين فاعملي صالحا. الشيخ ابن عثيمين قال لو واحد يعمل كده احسن شيء يودوه مستشفى المجانين احسن شيء يودوه مستشفى المجانين على طول. ليش يا شيخ؟ قال هذا مجنون. قال الصحابة رضوان الله عليهم حفر أحدهم قبرا في داره وكان يذهب ينفي القبر ويقول اعملي يا نفس. هل محمد صلى الله عليه وسلم عمل هذا؟ كان أبو بكر وعمر والصحابة أخوف الناس من الله وما عمل أحدهم هذا العمل. ثم هذا الكلام هذا كلام فاضي صح كلام فاضي كلام فاضي. يبقى الخوف لازم يكون الخوف منضبطا بكثرة العمل مش بأن أنا أحط نفسي في قبر ولا أسمع أي موت منها زي ما يرد في بعض الكتب إن فلان سمع آية فمات الصحابة سمعوا القرآن كله ورددوه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوا مع جبريل عليه السلام ما ماتش الرسول صلى الله عليه وسلم من أي آية. فواحد يظل يقرأ آية حتى يموت وتقول للمرأة تصرخ ولدي قتله القرآن. القرآن بيقتل في القرآن حياة القرآن حياة ولا لا؟ تحيا به النفوس وتشفى به القلوب مش بيقتل القرآن بيقتل كلام. فهذا الخوف المبالغ فيه المزمون هذا غير صحيح. إنما الخوف المنضبط اللي دليله كثرة العمل وليس دليله كثرة اليأس والعياذ بالله. دليل الخوف كثرة العمل ودليل صحة الرجاء كثرة العمل لكن دليل الأماني قلة العمل. يبقى لو تقول فلان ده خواف من الله هيكون خواف من الله مش انه كل ما يقرا يعيط او كل ما يسمع واحد بيصلي التراويح ويدعو زي ما السدس يقعد يدعي ان بالساعه الربع كده مخالفه للسنه يجي واحد يقعد يدعي ووراه الناس تعيط في الدعاء القران ما عيطوش وهم في الدعاء وقعدوا يبكم ويصرخوا ويقعد رب. هذا كله وساوس شيطانيه كل هذا وساوس شيطانيه. ويجي سدسي كأنه مايستر يلعب بعواطف الناس يبكيهم وبعدين يعملهم تاني شغل هذا شغل ما لا يجوز هذا الشغل أبدا هذا كله لا يجوز. فانتبه بعض الناس يسمع القرآن تمام ومستني بقى الدعاء اللي هو بعد القرآن في التراويح وبعض الناس تديها بقى في التراويح وسجع وأشياء وروح ومعيط روح منتقل عدوى العياط لأن دي اسمها العدوى الجماهيرية زي التصفيق. هذا كله غلط هذا كله غلط. فعمال يلعب بالناس ويلعب بالناس وهو مجرب. فانتبه ليس الخوف من الصراخ والبكاء والاغماء عليه لا ما كان يغمى على الصحابه. من من القرمين الصحابه سمع آية فاغمى عليه؟ مين اللي سمع آية فاغمى عليه؟ انت تقرا الكتب تلاقي فيها حاجات مش ممكن طبعا هذا الكلام. ولو كان يبقى ده مخالف للمنهج نحن ما ممكن يكون عنده مرض عنده صرع نعم ما هذا غلط ما امثله غلط هذا الكلام. هو عمر رضي الله عنه ورد هذا الحديث ضعيف انه ايه واحده اللي هي سوره الطور ومرض وعاده الناس مره واحده مرض وعاده مع انه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره. فالغالب على الناس انه لابد يراجع عمله. عمر لو انه سمع الايه وبكى منها ومرض منها الذين يبكون ويسقطون اعمالهم تشهد بذلك؟ ابدا ده هو بعد التراويح بيروح يشوف المسلسل. اه والله بعد التراويح بيروح يشوف المسلسلات. فين هذا الكلام والعياذ بالله؟ طيب اذا الصحابه كان عندهم غايه ما هو غايه الرجاء يعني غايه العمل مع غايه الخوف. وأمثلة بقى كثيرة من هذا. ولذا قال البخاري انتبه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إنك تخيف ليس من العمل بل من هبوط العمل. العمل ممكن يحبط حاجة محمود، ممكن حد يعمل عمل العمل ده يحبط ولا يقيم، ممكن بالرياء مش كده برضو ولا لا يا اخوانا؟ فممكن يحبط العمل، انسان يعمل عمل ولكن اللي رأي يحبط عمله كله، يطلع ماله كله يتصدق به وهو يريد الرياء، صاح العمل بحسب الله. اول من صعد به النار يوم القيامه ثلاثة: عالم وقارئ وشهيد. تخيل هذه مصيبه، الحديث ده لازم يرعب كل الناس. طيب اذا البخاري قال: باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. ولذا عمر رضي الله عنه يقول حذيفه: اذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ من مين؟ حذيفه قال له: لا ولا ارزا احدا بعدك ولا اقول هذا لاحد، لان هتدفع علي باب شر. حذيفه عايز يقول له: عمر انت هتدفع علي باب شر، ما انا اقول لك لا. كل واحد يجي لي بالدور بقى يقول انا منهم انا منهم انا منهم، راح قافلها حذيفه رضي الله عنه. وهذا فيه تاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ موضوع كاش. طيب الفصل في نفس الفصل ذكر ان المعاصي ضررها في القلب كضرر السموم في البدن. السم من صفة السم انه يسري في البدن كله، فكذلك المعاصي اذا سرت في القلب افسدته والعياذ بالله. ولذا لابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الفصل بقى الفصلين الفصول اللي جايه كلها في اثار المعاصي، في اثار المعاصي. وهذا الفصل مهم لطلاب العلم، يعني يقرؤون ويعملون به ويدعون اليه. الفصل اسمه اثار المعاصي في القلب والبدن. اثار المعاصي في القلب والبدن وفي الديار رق، يعني في الناس. فأول أثر للمعصية حرمان العلم، لذا المواظبون على المعاصي محرومون من العلم، علم الشرع الحقيقي. شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. من قائل هذه الأبيات؟ الإمام الشافعي رحمه الله. لا هو القول انه يقول هو قالها شكوت له وكيع، الله اعلم. شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب ايه الدليل من القران؟ سيبنا من كلام شافعي. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني معناها ان التقوى سبب العلم، يبقى عدم التقوى سبب عدم العلم. فتقول لي ما هو في مفتين وناس، فعندهم ابن ابي دؤاد، ما هو كان عنده علم ابن ابي دؤاد، هذا من اكابر شياطين المعتزله، شياطين الهند، هذا السبب في قتل كثير من العلماء وايذاء عالم الامه احمد رحمه الله، وافساد عقيده الامه. وكان على علم ابن ابي دؤاد، كان على كرم وخلق. فنقول هذا ابتلاء، هذا من الابتلاء الشديد، وعلمه هنا يحرم، يعني لا بركة فيه، لا بركة. ولذا أنت ترى الآن أناس يتبوؤون مناصب علمية كبيرة في الدولة ولكن لا بركة في علمهم، فلا بركة في كل كلام سيتنطر، ولا بركة في كل كلام المفتي، ما في، ما في بركة في العلم عندهم أبدا والعياذ بالله. يبقى أول شيء حرمان العلم، الثاني حرمان الرزق، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الضرر الثالث وحشة القلب، إن القلب مع المعاصي يشعر بوحشة، ولذا تجد عند أهل المعاصي حزن دائم، حتى هو بيعصي مش مبسوط، حتى هو يشرب الخمر تلاقيه حزين يعيط ويطرد، ما هو وحشة في القلب والعياذ بالله. كذلك من أضرار المعاصي تعسير الأمور، كل حاجة يروح لها متسببة، تعسير الأمور، الأمور تعسر والعياذ بالله. هذه أنا أذكر لكم يعني نقاط الأدب القيم، وكل نقطة هو فيها مستفيد، بس لكي تقرأ وأنت خيوط الكتاب كده معاك، هذا تبقى خيوط الكتاب في إيدك. تعسير الأمور أيضا من العقوبات، ظلمة يجدها في القلب كأنما هو خارج بالليل يمشي وحده، يجد القلب فيه ظلام، قلب مظلم والعياذ بالله. وإذا أهل المعاصي تجد قلوبهم مظلمة قاسية، قلوبهم مظلمة وقاسية والعياذ بالله. كذلك من عقوبة المعاصي حرمان الطاعة، حرمان الطاعة، ولذا تجد صاحب المعصية صعب أن يقوم الليل، صعب أن يتأمل في كلام القرآن، صعب، صعب أنه يحتفظ بما يحفظه من القرآن، صعب أن الله يفتح عليه في مسائل الاجتهاد ومسائل العلوم، صعب. وتجد أن هو تعلم ودرس هذا الكتاب وامتحن فيه ثم نسيه، وحافظ الآيات ونسيها، واقف والعياذ بالله، لأنه يحرم الطاعة، يحرم الطاعة، يتلو القرآن ينسى وحالته والعياذ بالله. كذلك ذكر ابن القيم كلام في أثر المعصية وناقش نفسه فيه، وهو أن المعصية تقصر العمر، المعاصي تقصر الأعمار، وخلص إلى قولين، إن ربما تقصر العمر حقيقة، وإن الله عز وجل يكون كتب عليه إنه إذا أطاع فعمره كذا وإذا عصى فعمره كذا، والله تبارك وتعالى أعلم، أو ربما تذهب بركة العمر، العمر يروح منه كله والأيام تطير منه ويعيش 70-80 سنة ولكن كلها ليس فيها إيه؟ بركة، فتمحق بركة العمر. هو ذكر وحشة القلب ورجع ذكر موت القلب، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالطاعات وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلب يموت، يموت القلب بحيث لا يعود ينكر المنكر، تجده يفرح بالمنكرات، يفرح بزيادة المنكرات، يفرح بأفلام جديدة نزلة، يفرح بموضة جديدة نزلة النساء ستعرض فيها، يفرح بانتشار المخدرات وأخص المخدرات في البلاد، يفرح كل ما يجد أثر، كل ما يجد فتح باب معاصي تجده فرحان جدا، فرح مسرور، يفرح بأن مصر تنظم الدورة الفلانية في الكرة، يفرح بكل شيء فيه معصية، يفرح بكل شيء. وتجد إذا لقي راقصة فرح، وإذا لقي ممثلا حرصا يتصور معه، القلب مات ولا هزم، القلب مات ولا هزم. ذكر ابن القيم أثر ثاني سيء جدا للمعاصي، وهو أن المعاصي تزرع أمثالها، لأنك إذا رأيت العبد على حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، لأن المعصية تجيب معصية، والمعصية تجيب معصية، المعصية تجيب معصية، والطاعة تجيب طاعة. فهو أراد مثلا من الطاعات أن يقول لا أصلي في البيت، أريد أن أذهب أصلي في المسجد، جيد، طاعة. لما يذهب إلى المسجد يجد فيه وقت يقول أقرأ قرآن بين الأذان والإقامة، يقرأ قرآن بين الأذان والإقامة، هذه حسنة أخرى زيدت على مسألة الذهاب إلى المسجد. ثم إنه بعد الصلاة يجد درس علم يجلس فيها، أو يجد من يدارسه، أو يجد من يسأله، أو يجد من ينصحه، أو يجد من يؤاخيه، أو يجد من يقضي له حاجة، أو يجد من هو يقضي له حاجة. فالحسنة تجر الحسنة، حسنة تجر حسنة. وانت مجرب هذا الكلام، لما تيجي تقرأ كتاب بتلاقي نفسك بتقرأ مسألة فتحت عليك مسألة ترجعها الأخرى، وهذه حتى تدريس العلم تجد تسأل أو تسأل فتبحث لتجيب، وهكذا. فدايما الحسنات تجر الحسنات، والمعاصي تجر المعاصي والعياذ بالله. فالمعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا، فتأثر العبد للمعصية تأثيره. هو لو رايح المقهى يلعب دور طاولة، حيروح حيلاقي اللي حيقدم له شيشة يشربها بالمرة، وحيلاقي اللي يقول نكت سيئة أو نكت كذب فينطلق معهم في الكذب، وحيجد الغيبة والنميمة فيها هذا الأمر، حيجد التلفزيون مشغل فيلم، فشوف هو رايح يشرب، رايح يلعب طاولة، شرب شيشة واتفرج على الفيلم واغتاب ونمى، أشياء كثيرة جدا. معاصي تجر بعضها بعضا، والطاعات تجر بعضها بعضا. بل تعرف ان من اثر المعصية ان المجرم يحب يرجع للمعصية ولو لم يتلذذ بها، لأنه يجد وحشة في الابتعاد عنه، يعني توحشه ومش عاوزها بس توحشه، يعني يكون هو مثلا مبطل السجاير من زمان وخلاص، احيانا يهد عليه المزاج يولع السيجاره كده، مع ان الجسم مش محتاج نيكوتين، ما عادش واجد لذه فيها، لكن يروح مولع السيجاره، او يكون بطل مخدرات ثم ياخذ مخدرات، او يكون هكذا. فتجد ان المجرم يحب ان يرجع الى فعل معصيه حتى لو لم يجد فيها لذه، لانه لا يحب، عنده الم الفراق، زعلان على فراق المعصيه. وده كلام جميل من ابن القيم رحمه الله، الإنسان يتعجب من هذا الرجل الإمام. ولذا يقول القائل: وكان الدوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. هي دوائي وهي دائي، داء شرب الخمر ودواء يشرب ثاني، والهذا بالله والهذا بالله. ولذا هكذا المعاصي، هكذا المعاصي. طيب، ذكر أيضا من آثار المعاصي ضعف إرادة التوبة، إن هو كل ما يرتكب معاصي وتتراكم عليه المعاصي، إرادة التوبة، الرغبة في التوبة تضعف عنده، ولا توب من إيه خلاص بقى راح، فتضعف عنده إرادة التوبة. هذه أيضا من مصائب الذنوب، من مصائب الذنوب ضعف إرادة التوبة. ثم الكارثة، ودي اللي خلت بعض الناس ينزلق بسبب قلة علمه أو هواه، في انه يقول ان الذي يفعل معصيه ويقول انا اعلم انها حرام وسافعلها ان هذا كافر، ان في الحقيقه في الغالب ان من داوم على فعل المعصيه قد يصل الامر الى استقباحه ترك المعصيه، او الى استقباح الامر بضد المعصيه. يعني ازاي؟ يعني واحد من كثره ما يزني يبتدي يقول الله، طب هو الزنا ده هو حرام ليه ربنا؟ دي حاجة حيوية في الجسم، وحاجة الاثنين بيتبسطوا مع بعض، هو ربنا بيحرم الحاجة دي. بدأ يستقبح ايه؟ أمر الله عز وجل. فدي كارثة المعصية. ولذا كتير من أهل المعصية ربما يصل الحال فيه إلى أنه خلاص صار يستبيح هذه المعصية، وصار يرى أنه ينسى حكاية أنها حرام أصلا، كالمدمن سرقة والمدمن خمر والمدمن مخدرات، يصل إلى نسيان الحرمة، ثم يصل إلى إنكار الحرمة. لو وصل إلى نسيان الحرمة فهو ليس بكافر، أما لو وصل إلى إنكار الحرمة فقد كفر على طول، على طول. ده اللي أوقع واحد زي أبا إسحاق، بسبب يعني أنه ليس عنده علم في التوحيد بالمرة. هو الذي قلنا علم التوحيد هو الأساس، علم التوحيد هو الأساس، هو أعظم العلوم وأجل العلوم، بل هو غاية وجود الإنسان، وهو فرض عين على كل مسلم. بعده عن علم التوحيد وانشغاله بعلم الآلة الحديث وغيره ضيعه، فخلاه لما يجي يتكلم في التوحيد يضيع. فظن ان من داوم على المعصية وقال انا سأفعلها، ظن انه خلاص استقبحها وبالتالي كفر، فكفرها، وهذا ليس له اصلا. قال: ينسلخ من القلب استقباح المعصية حتى يفتخر بها. ولذا كتير يقول لك ده انا احكي لك ايه ولا ايه؟ ما تعرفش عني حاجه، ده انا كنت مقطع السمك وديلك، ما تعرفش انا عملت ايه ولا ايه ولا ايه؟ وطلب هيجي يحكي لك، يقول لك لا لا لا، امبارح بقى انا ايه؟ مزه جدا، خدتها في مكانه مية مية. او يقول لك اما حته غبار بقى، يا سلام، حته الحشيشه، يا سلام، يتخذ بالمعصية. احنا بنتكلم عن واقع بنراه وبنعانيه، ولا لا يا اخوان؟ والله موجود. نعم. تنكروا هذا الكلام؟ نعم. والله موجود. قل لك حتة كده شوية، حتة الحشيشة ما حصلتش، حتة البنت بقى ومعها واحدة صحابة، تيجي معايا اعرفك على صاحبتها، يا سلام يا سلام كده، هكذا خلاص صاروا. والبنت لها لا ده طلع بقى البادي الجديد موضة بقى، ايه الله اكبر، انسي، وبنطلون مقطوع بالركبه كده، يا سلام، وسره بتبين، وقصدي بلوزه بتبين البطن، يا سلام. صار الامر الى انه صار يفتخر بالايه؟ بالمعصيه. وده موجود يا اخوان، وده ده انا بقى كل يوم بغلبه 10 طاوله بيفتخر بالمعصيه، ده كل يوم بغلبه 10 طاوله بيفتخر بالمعصيه. وعندك قيس على كده كثير جدا، فخر بالمعاصي. هذه المرحله اللي ستصل بعد ذلك الى انه يعمل ايه؟ والعياذ بالله. وده اللي اتكلم فيه الشيخ عبد الرزاق عبد الرزاق، قال انه الانسان اذا داوم على المعصيه وصرح بها وفرح بها، ربما يسوق ذلك الاستحلال، ولا نحكم عليه بالاستحلال الا اذا ايه؟ صرح. فقط. أيضا من أسباب المعاصي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هوان العبد على الله، هوان العبد على الله، سقوطه من عينه، وذكر ذلك سقوطه من عين الله، هوان العبد على الله. ربنا لا يعبأ بالناس الذين يعصونه سبحانه عز وجل، وإذا عليهم الذل. وإذا الحسن البصري يقول: وهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرادين، إلا إن ذل المعصية يأبى أن يفارق جبههم أو جبينهم أو وجوههم. قال: وهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرادين، طبعا لغة قوية يعني هملجت بهم البغال يعني راكب البغل بيجري بيه، راكب عربية زي الكاريتا كده والبغل بيمشي بيه. أو تقطقت بهم البرادين، البردون، البرادين جمع برزون، البرزون هو النغل، لأن البغل والنغل، البغل اللي أبوه حمار والنغل اللي أبوه حصان، يعني الحمار إذا عاشر فرسه أنجب بغلا. ولذا يقول لك: لا تعجب من البغل فإنه ابن الحمار. تعرف تقول هذا البغل أبوه حمار وأمه فرسه، والنغل أبوه حصان وأمه حمارة. لا لا فيش حد أحسن، بل البغل أقوى، البغل أقوى الحيوانات، أقوى من الحصان والحمار وأشده احتمال المطار. والبغل فيها أبواب كثيرة في يعني مزاياها، بس احنا مش وقتنا نتكلم. طيب البغال، قال الحسن البصري رحمه الله: وهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرادين، إلا إن ذل المعصية يأبى أن يفارق وجوههم. تلاقي العاصي وش اسمه لازم من المعاصي، لابد ذل المعصية لا يفارق وجهه. إلى جانب الشؤم، ذكر هنا الشؤم إنه يعود عليه شؤم المعصية، ليس عليه وحده وعلى غيره، الشؤم يعم كله. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شؤم المعصية، هو بيشرب الدخان، لو يشرب الدخان بيضر نفسه بيضر غيره، طبعا بيضر الزرع والضرع والناس والذباب والطيور وكل شيء، والعياذ بالله. فشؤم المعصية لابد أن يتعدى إلى غيره، هذه معلومة، هذه معلومة والعياذ بالله. وقال: والمعاصي تفسد العقول، ولذا دايما أهل المعاصي نسائيين ويصيبهم بسرعة الزهايمر والعياذ بالله، نساي ينسى كتير جدا من الكلام لأنه صاحب معصية، فيقول كلامه ينساه ويقعد وينساه ولا يذكر ما كان، فسبحان الله، نسأل الله تعالى أن يتوب عليه. قال أيضا: من أضرار المعاصي أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فيكون من الغافلين، يصبح غافل لا يصلح معه آيات. هو لو يجي مثلا، لو أراد يروح يصلي الجمعة لا يريد أن يسمع خطبة، يريد أن يذهب على وقت الإقامة ويصلي وهو مشغول، يصير غافلا وينشغل، لا يقرأ القرآن ولا يبحث عن طاعة ولا يبحث عن صلة رحم، يصير غافلا عن طاعة الناس عز وجل. كذلك قال: ربما دخل تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت لعنة الملائكة والناس، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها، لعن الله الربا وأكله وموكله، لعن الله النامصة والمتنمصة، وذكر آيات الأحاديث التي فيها إيه؟ لعن كثير جدا. فربما فعلا دخل تحت اللعنة، دخل تحت اللعنة. طيب هنا لعن الله، يعني الله الذي لعنه ولا الرسول الذي لعنه صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه. طيب كيف الرسول، كيف ابن القيم يقول هنا دخل تحت لعنة الرسول ولم يقل تحت لعنة الله؟ طب كان أولى يقول لعنة الله ولا لا؟ ابن القيم هنا قال لعنة الرسول، لا أنا بكلم على ابن القيم، ابن القيم غلطان ولا مش غلطان؟ لا معناه الدعاء أو كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله يعني يا رب لعن، يبقى بيدعو عليه باللعنة مش إن الله خلاص لعن. فهموا الكلام، الفعل الماضي يفيد الدعاء، كما تقول جزاك الله خيرا، هو جزاك ولا أنت بتدعي إنه يجزيك خير؟ رحمه الله، يبقى خلاص رحمه، ولا أنت بتدعي إن ربنا يرحمه؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، يعني يا رب لعن شارب الخمر، هذا فعل ماضي يفيد إيه؟ يفيد الدعاء، هذا فعل ماضي يفيد الدعاء. فلذا قال ابن القيم، القيم أعلم منكم وأعلم منا، قال لعن الله شرب الخمر يعني الله المستعان، قال لعن الله، لعن الله شرب الخمر يعني يا رب لعن شرب الخمر، يا رب لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يا رب لعن النامصة والمتنمصة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فهنا لعن الله يعني يا رب إلعن. فلذا صدق ابن القيم هنا قال قد دخل تحت لعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إلى جانب اللعن فإنه يحرم من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعاء الملائكة ومن استغفار الملائكة. الملائكة لما تستغفر لمن في الأرض أو تستغفر للمؤمنين الذين آمنوا, تستغفر الذين آمنوا للعصاة؟ أبدا. الملائكة لا تحب العصاة. الملائكة جبلة مخلوقة تكره معصية الله على طول. فالملائكة لا يمكن تستغفر للعصاة, وإنما تستغفر الذين آمنوا يعني للطائعين, للطائعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته من الطائعين. ولا هذا تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للزناة ويستغفر للعصاة والقتلة والمجرمين يستغفر لهم؟ لا. هذا استغفار, هذا معنى استغفار للذين آمنوا, للذين أطاعوا وأظهروا الطاعة لله عز وجل. فيبقى لعنة وإيه وحرمان استغفار والعياذ بالله. كذلك فإن المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في الماء والهواء والزرع والثمار وكله. تجد غضب الله ينزل, أمراض عمرنا ما نسمع عنها, سرطانات تنتشر, أوبئة توجد, تلوث موجود, زرع فاسد, هوى فاسد, كل هذا سبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مطر ينزل لا يفيد بل يغرق الدنيا, مع أن المطر هذا رحمة حين ينزل من السماء فهو رحمة عظيمة جدا, ينبت الزرع ويسكن القلوب. أهل المعاصي ينزل المطر عليهم نقمة وغضب, يغرق لهم شوارعهم ويلوث لهم ويطين عليهم الدنيا كلها. فهنا الفساد المعاصي سبب ظهور الفساد في كل شيء, فساد في كل شيء, أكل مسلطن وفاسد, وكل شيء فيه ضرر ونقمة بسبب انتشار المعاصي. لأن الناس لو أطاعوا طهر الله أجواءهم ومياههم وأخلاقهم وأحوالهم سبحان الله جل وعلا. ثم ذكر من أسباب أيضا المعاصي أو من آثارها إطفاء نار الغيرة من القلب. لأن تجد الإنسان اللي يقع للمعاصي يسكت عليها لو حصلت من أهله, يسكت عليها لو حصلت من أهله. ولذا الشيخ ابن عثيمين أظن ذكر أن تقول لواحد يا أخي الربا حرام, يا أخي والربا حرام جدا, ويعني يلعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وشاهديه وكذب. يقول ربنا يلعن كله بس أنا عاوز القرض خلاص. يبتدي وهو إذا كان بيزني كثير مع نساء الحي وبنات الجيران هيسكت على أخته لو فعل هذا الكلام, لأن ينطفئ نار الغيرة من قلبه والعياذ بالله, نعوذ بالله من ذلك. كما يذهب عنه الحياء وهو مادة القلب, لأن العاصي لابد يذهب عنه الحياء, لأنه خلاص هو بيعمل قدام الناس, بيشرب قدام الناس وبيسب قدام الناس, ويبتدي ما عادش عنده لا يصير عنده حياء. يقول لك خلي بالك أنا ما اختشيش, فرحان فرحان, لأن مادة المعصية تذهب الحياء من القلب والعياذ بالله. كما تذهب تعظيم الرب, لأن لو الإنسان فينا بيعظم ربنا لا يعصيه على الأقل في الظاهر, لكن هو حد جاهل بالمعصية أين تعظيم الرب إذا, أين تعظيم الرب إذا, والعياذ بالله. طيب نقول حاجة ونكتفي بها, تخرج العبد من دائرة الإحسان المعاصي, لأنه لا يمكن العاصي يكون يعبد الله كأنه يراه, إن لم يكن يراه فإنه فإن الله يراه, لا يمكن. لأن كيف يعصي هو عارف أن ربنا شايفه سبحانه عز وجل. فخرج من دائرة الإحسان وخرج من دائرة الإيمان وبقي في دائرة الإسلام. طيب خرج من دائرة إيه؟ والإيه؟ هل الله يدافع عنه؟ لا, لأن الله يدافع عن الذين. ولذا التتار يا إخواننا لما هجموا كانت المعاصي منتشرة في بغداد والشام, كانت منتشرة في بلاد خوارزم وبغداد والشام. لذا التتار كانوا جند مسلطين من الله سبحانه وتعالى, فاجتاحوا وقتلوا ودمروا وخربوا تماما. ولذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أفضل من وصف هجوم التتار على بلاد المسلمين فقال وكان السلطان المسلط هولاكو. شو بيقول المسلط؟ مين سلطه؟ كافر مجرم والله سلطه عز وجل. وكان السلطان المسلط هولاكو يقول اقتلوهم في كل مكان فيقتلوا الناس والناس تفر, الإنسان يفر للحش يعني يدخل المجان, يستخبى تحت بالمجان, يستخبى في المجان واستخبوا فوق الأسطح وبقت الدماء تنزل من الميادين سبحان الله. فكل هذا السبب إيه؟ لأن ربنا هيسلط ولاكم على أناس يقولون لا إله إلا الله مخلصين من قلوبهم؟ مستحيل، محال محال. فهذه بعض الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في 41 صفحة الأولى، وهذه طريقة ذكرتها لكم في مسألة كيف الإنسان يقرأ الكتاب. فهل ممكن 40 صفحة القادمة الخميس القادم نكون قرأتهم بهذا الشكل بحيث إيه لا يكون الكلام لي؟ لو الكلام لي بدرس، وإحنا عايزين مدارسة ليس درسا. اتفقنا أن كتب ابن القيم الفينية نختار منها تكون مدارسة لا درس، فالآن هو تحول إلى درس. مسألة كان في الفجر، كنا طبعا ندرس تفسير الفجر، فكان تكلمنا عن أحداث يوم القيامة والترتيب. فالترتيب قرأت فلم أجد لأي عالم من السلف ذكرا لترتيب أحداث يوم القيامة أبدا، إلا في العصر الحديث الشيخ العلامة صالح آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو وزير أوقاف السعودية، في كتاب له مشهور اسمه إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، فذكر ترتيبا، وهذا الترتيب لا دليل عليه وهو باب الاجتهاد، ولعلي لا أوافقه فيه. هذا ليس طبعا، هذا مع مقام الشيخ العظيم جدا وحبنا له، لكن الدليل فيه في مسألة اجتهادية ليس فيها دليل قطعي، لأنه هو ذكر الشيخ رحمه الله في إتحاف السائل ذكر أن أول شيء البعث، طبعا هذا كلام سليم، ثم ثاني شيء الحوض، ذكر أول حاجة البعث ثم الحوض. فتبحث عن دليلنا في دليل يثبت أن بعد البعث مباشرة ظهور حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحوض الأنبياء، ويذهب كل أتباع نبي فيشربون من هذا الحوض، هذا كله قبل القيام الطويل وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب. وهذا مش ممكن، لأنه لو كان كل الناس الذين سيشربون من الحوض يبقى ما الداعي إلى أنهم يذهبوا إلى طلب الشفاعة والألم من هذا القيام الطويل؟ فالشيخ ذكر أن أول شيء البعث، يليه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيام طويل جدا للناس والشمس منهم دانية، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض الناس، ثم حساب الناس، وبعد الحساب تطاير الصحف. ذكر حساب وبعد الحساب تطاير الصحف، يعني الإنسان سيحاسب من غير ما يكون معه صحيح. ثم ذكر وذلك تطاير الصحف، ثم حساب آخر بعد تطاير الصحف، ثم وزن الأعمال، ثم ذهاب كل أزواج إلى أزواجهم، والمقصود بالأزواج هنا ليس كل واحد زوجته، وإنما كل مجموعة معها على شاكلتها، يعني النصارى كلهم مع بعض، اليهود كلهم مع بعض، المجوس مع بعض، عباد القرود مع بعض. ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد الصراط اجتماع في عرصات الجنة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. أنا عندي كلام هذه المسألة، طالب علم من حقي أقول، وما يكون أنا غلطان، لأن هو قال كلاما بغير دليل، وهو على العين والرأس، حفظه الله وأطال الله عمره ونفع به المسلمين. لعلي أقول إن أول شيء البعث، ثم بعد البعث قيام الناس القيام الطويل، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الشفاعة الصحف، وبعد الصحف الميزان، لأن خدت الصحيفة هتروح توزن صحتك وأنت، وبعد الميزان الحوض، وبعد الحوض الصراط، وبعد الصراط القنطرة، وبعد القنطرة دخول الجنة لأهل الجنة. البعث أول قيام طويل، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الشفاعة مفيش قيام بقى خلاص، بعد الشفاعة يدخل الناس ياخدوا الصحف على طول، بعد ما ياخدوا الصحف يوزن، خدت صحيفتك تروح توزن على طول، بعد الميزان يحوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المسلمون، ثم الصراط لا يصعد على الصراط إلا المسلمون والمنافقون، ثم المنافقين يضرب بينهم بسور فيسقطون من على الصراط إلى النار، لأنه ضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. فإذا مر المؤمنون من الصراط وخلص على الجنة، وقفوا قبل الجنة على قنطرة، وهذه القنطرة اللي كل واحد فينا ياخذ من الثاني ماله يتحاسبون. انت اليوم الفلاني اخذت مني جنيها ولم تعيده، وانت اليوم الفلاني اخذت مني قلم تكتب بيه ونسيته وما اديتهوليش تاني، وانت اليوم الفلاني غمست عليا كده لصاحبك، وانت اليوم العلاني قلست عليا وسخرت مني، وانت اليوم الفلاني نظرت لاختي وانا مش واخد بالي، وانت اليوم الفلاني دخلت بيتي وانا لا ادري، وهكذا قنطره يتحاسبون عليها. ثم بعد تصفيع القنطره يصفيهم الله فيدخلون الجنه. هذا ما اراه وانا ممكن اكون مخطئ، الله تعالى محمد محمد القنطرة دي القنطرة في الحقيقة إن الله عز وجل إن أراد العفو أرضى المظلوم من الظالم أرضاه ويتحمل ما عليه ويدخل الجنة، وهذا مذكور في الأحاديث كثيرة جدا، إن يجي صاحبك ويأخذ يفضل يأخذ منك بعد ربنا يرضيه يرضيك ويدخل الجنة. الله تعالى يهبه للعبد ويقول لو انت عملت كذا وكذا فتفع عليك عند الصحف ولا عند الصحف عند الصحف. لما تاخذ الصحيفه بتنظر فيها انت طبعا قلب ذاكرتك حديد وبصرك حديد كل حاجه فيك حديد، في الصحيفه انت فاكر ذنوبك كويس قوي، فبتبص على يوم 9 فبراير اللي عملت فيه كذا، حصل فيه غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا شيء، بص فتلاقي فيه غيبة بس مستورة، ويوم واحد مش عارف فبراير ولا واحد مارس ولا واحد ابريل ولا حاجة كان فيه ضرب انسان مسلم ولم يسلم المسلمون باللسان كلالي، فتلاقي ضرب مسلم ومستور موجودة ومستورة لان غفر الذنب. فهنا الله عز وجل يقول انا تفعل كذا يوم كذا انا تفعل كذا يوم كذا، هذا هو لما تاخذ الصحيفة، لان انت هتستغرب هتبص في الصحيفة تلاقي ذنوب كثيرة مغفورة، وهتلاقي ذنوب كثيرة معفو عنها ومكتوب بدلها توبات بفضل الله جل وعلا، وهتلاقي ذنوب كنت فاكر انها اتنست، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فمسألة المنزل يدنو ويكلم العبد هذا بعد الصحف. طيب انا خدت الصحف طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب ومسألة معرفة المآل قبل الصراط هذه معلومة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مآله، وده حيصير كالبرق على الصراط صلى الله عليه وسلم والرسل كمان، ولعل أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة على البرق على الصراط كالبرق، المال مانع ان الواحد يبقى عارف مآله، ولا شك ان تكون عارف مآله قبل الصراط، مفيش كلام مفيش كلام. فهذا هذا اجتهاد قد اكون انا مخطئا فيه، لكن انا شايف الترتيب كده. بالنسبه للخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يشرب منه شربا لا يقوى بالضبط. طب ايه ما فيش وقفه بين الحوض والصراط؟ لا ما فيش وقفه بين الحوض والصراط، وقفه مش وقفه وقف بعد الحوض الصراط على طول. طيب مفيش وقفه. طب كيف لا يقمت يعني؟ لا يسمع خلاص حتى عدى الصراط وانا شعب وانا شبعان ومبسوط وريان بالمال، شرب من الحوض ومر على الصراط دخل شرب من الحوض مر على الصراط دخل الخنطره دخل الجنه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصمد بعد ذلك، لن يصمد الحكمه لن يصمد وسيشرب بعد ذلك. الوقت قصير جدا يعني، ما قال الوقت قصير ما اقصد يعني مثلا ايه مش هو لن يصمد خلاص في الاعمار القادمه كلها مليارات السنين اللي جايه لن يصمد الجنه. طبعا هو سيشرب من الجنه بالتنعم، الى ان انا دلوقتي اشرب هذا المشروب اللي عمله محمود هلال، انا اشربه عطشان ولا تنعم؟ فانا اشرب من العسل، نسال الله لنا جميعا، بعرض المثال انا يعني ايها المسلم، فالمسلم سيشرب من العسل والخمر والماء الغير آسن واللبن تنعما وليس عطشا. ما فيش في الجنه جوع ولا عطش، انت هتاكل من غير جوع. ما فيش في الجنه يا اخواننا جوع ولا عطش، هل معنى ذلك ان لن اكل من لحم او ان المسلم لن ياكل من لحم طير ما يشتهون والثمار المعلقه هو جائع الان؟ لا، ليس بالجنة جوع ولا تعب ولا نصب ولا عطش ولا اي حاجه خالص. العطش انتفى من ساعه الشرب من الحوض خلاص، ولا في جوع في الجنة؟ أصل الجوع ده ألم. فلو أنا جعت ولو جزء من جنته ثانية يبقى تألمت في الجنة، والجنة ليس فيها ألم، مفيش في الجنة ألم ولا جوع ولا عطش ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا بصاق، مفيش كلام خالص، مفيش هذا الكلام، الحمد لله. فلعل الترتيب اللي أنا عملته، طبعا استفدت من الشيخ، مش معنى كده لا، لعل الترتيب اللي عملته يكون يعني أقرب إلى، لأن المسألة ليس فيها نصوص ولا شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا العلماء. تعديل الصلاة يكون كثر العري والكسوة، هذه مسألة هينة، لأن الناس لن تبالي بها، الناس لن تبالي بهذا الأمر، لن تبالي، محدش هيبقى واخد باله، لأن عائشة رضي الله عنها خافت جدا، قالت له يا رسول الله الرجال والنساء عراة، قال الأمر الناس بشغل عن هذا الكلام، وزي ربنا بيصرفنا عن هذه المسائل خلاص، لأن هذه المسائل تحتاج إلى شهوات، فين الشهوات فيها؟ فين الشهوة في هذا الموقف؟ حتى لو هي وأنت الآن مثال والعياذ بالله، مثال بعيد شوية معلش سامحوني فيه، سامحوني فيه، لعلكم لم تجربوا، أسأل الله ألا يجرب أحد منكم هذا، ساعات الأمن الدولي يقوم على بعض الناس فيقلعوهم هدومهم ويفضلوا يضربوا فيهم، من هينظر للتاني في الموقف ده؟ حد يبقى منتبه لهذا؟ ولا حد خلاص. ففي الموقف الشاق جدا والجميل جدا لن يلتفت، والناس لن تلتفت الى هذا خالص ولا يشغلهم هذا الكلام. حتى الانبياء يكون الانبياء لازم يكسون، لابد يكسون، وغيرهم قد يكسر، هذا امر لا نعلم فيه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يكسى ابراهيم عليه السلام. ثاني مساله الترتيب دي مش ملزمه لكم، ولكن انا اقول لكم ما استطعت ان افعلها، وقد اكون انا مخطئ وقد يكون الشيخ صالح على حق، لكني هذا هو اجتهاد. لا سيبنا من 53 لما أصاب داود لما أصاب داود القطيع في البيت قلت غفرت لك ونزلت على رب الإسرائيل قال رب كيف ما تحكم فك الحكم العدل نزلت الأحسن أنا أعمل الخطيئة أطلز مع عراء غيري فأوحى الله إلي إنك لما عملت الخطيئة لم يعذروا عليك المخاطر، لم يعذروا عليك المخاطر. أما أنا خلاص بس الحديث هو ضعيف جدا مشكلة. هو دايما أحاديث ما فيش سند، ما فيش سند. حديث ابن أبي الدنيا كلها خلي بالك كلها في الترقيق والرقاق، قل أن يوجد حديث صحيح عن ابن أبي الدنيا. حتى أنا كنت غلطت لما أخ سألني هل ابن أبي الدنيا تقول أشعري أنا غلطان؟ ليس أشعري أبدا، هو سنة، سنة عظيمة، بس أنا خلطت بينه وبين الماوردي صاحب كتاب أدب الدنيا والدين، ده أشعري قطعا. فإنما هذا ابن أبي الدنيا سني حقيقي في العصر التابعين، لكن الحديث يقول ابن أبي الدنيا، فدي حديث لا سنة لا ولا تزل وازرة وزرة أخرى. ممكن تدل وزيرة وزيرة طبعا لا شك طبعا مكتوب تخريف جميل جزاك الله خير. ما هو الموارد كله وأحسن كتاب له الأحكام السلطانية الحمد لله. الحديث ضعيف ضعف ابن كثير في التفسير الحمد لله. الشيخ محمد فايدة حكاية ربنا يعفو عنا وعنا يا أخي.